فهذا سؤال يقول إني أحبكم في الله، أقول له أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول هل يجوز تدريس البنت بعد سن 9 في المدارس المختلطة علما أنه لا يوجد في بلدنا مدارس تفصل بين الأولاد والبنات؟ أقول له لا، سلامة رأس المال أوجب من تحصيل الربح، والبنت إذا بلغت 9 سنين فإنه ينبغي لوليها أن يدربها على الحجاب والاحتشام والعفة والحصانة، فإذا لم يوجد اعتنى بها هو وأمها في البيت، فيحفظونها كتاب الله تبارك وتعالى، ويحفظونها من العلوم النافعة، وهذا أنفع لها عند الله إن شاء الله، مع سلامتها وحفظها والبعد بها عن مواطن الفتن التي ربما جاءك منها ما تندم عليه طيلة حياتك وتتمنى أن لو كنت تحت التراب. ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذا الباب. نعم، فإن النساء يختلفن، فقد تكون بنت 9 سنين وهي مكتملة البنية صالحة لأن تفتض، ولو لم تحض بعد تكون قريبة من الاحتلام. فمن النساء من يحضن عمرهن 12 أو 11 أو 13 ونحو ذلك، أليس كذلك؟ فالتاسعة تكون فيها البنت مقاربة للاحتلام، لا سيما عند من اكتملت بنيتها يعني جسمها وظهرت عليها آثار المناهزة. فينبغي لك أيها المسلم أن تتقي الله في هذه البنت التي هي أمانة في عنقك.